الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تحت باب الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة. اضمنوا لي ستا من أنفسكم، يعني إذا عملتموها وحرصتم عليها أضمن لكم الجنة، فهو يكفل لكم بدخول الجنة عليه الصلاة والسلام. معلوم أن لغة الضمان تجد اهتماما عظيما بين الناس، يعني مثلا في باب البيوع السلع التي يكون عليها ضمان الناس يرغبون فيها أكثر من السلع التي لا ضمان فيها، ويحرصون على المعاملة مع التاجر الأمين الذي لا يغش ولا يخدع أكثر من غيره. فإذا وجدوا تاجرا أمينا يبيع سلعة بضمان، يعني قال مثلا: تشتري هذه السلعة وأضمن لك سنة، لو تعطلت ترجعها إلي ولا أصلح أنا ولا على حسابي ونحو ذلك. الناس يحرصون على هذا أكثر من سلعة لا ضمان عليها، وانت إذا نظرت إلى الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة، هذه فيها ضمان. الضامن هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام. والشيء المضمون هو جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والعمل الذي تنال به هذا الضمان عمل يسير، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. هي ستة أمور ذكرها صلى الله عليه وسلم، يقول: اضمنوها لي من أنفسكم أضمن لكم الجنة، يكفو لكم بدخولها. قال عليه الصلاة والسلام: اصدقوا إذا حدثتم، يعني بدأ صلى الله عليه وسلم يبين هاته الست، فقال أولا: اصدقوا إذا حدثتم، المراد به الصدق في الكلام والأقوال، وهذا من خصال المؤمن، أنه يكون صادقا، هو صادق في نيته وصادق في أقواله وصادق في أعماله. والمذكور هنا الصدق في الحديث في الكلام، لا يكون كاذبا، لأن هذا من خصال النفاق وليس من خصال أهل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصدق يهدي إلى الجنة، وهو واحد من هذه الأمور التي يقول صلى الله عليه وسلم: اضمنوها لي أضمن لكم الجنة. فالمؤمن أبدا ما يكذب إلا فيما أذن له، يكذب في الحرب والحرب خدعة، ولا يكذب في الصلح بين الناس إن احتاج إلى ذلك، ولا في كذب الزوج على زوجته، وهذا الذي أذن فيه وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فيما سوى ذلك ما يكذب المؤمن، لا يكذب بل يكون صادقا. والثاني قال صلى الله عليه وسلم: وأوفوا إذا وعدتم، وهذا أيضا من خصال أهل الإيمان ويقابله خصال أهل النفاق. المنافق لا يفي بوعده، وأما المؤمن فإنه يكون حريصا على أن يفي بوعده، كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. فيكون ممن يحرص على الوفاء بالوعد، إذا وعد الناس على شيء أو على وقت ونحو ذلك فإنه يكون حريصا على الوفاء، ولذلك من حرص المؤمن أنه لا يستهين بهذا الأمر. يعني بعض الناس ربما قد يعطي المواعيد: نلتقي اليوم الفلاني والساعة الفلانية، ثم تجده لا يأبه بالتأخير، لا يأبه بالتأخير ولا بعدم الحضور، مع أن هذا من الوعد الذي يجب الوفاء به والذي هو من خصال أهل الإيمان. ولو وقع له شيء يعتذر منه كان عليه أن يعتذر، قال: نعتذر، لا أستطيع أن آتي مع تيسر الأمر اليوم بالهاتف وغيره. لكن كون الإنسان يغفل عن هذا الأمر ويحسبه أمرا هينا، نقول: لا، هذا ليس من خصال أهل الإيمان، فإن من خصال أهل الإيمان أنهم يوفون بوعودهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم. وهذا أيضا من خصال أهل الإيمان، يحفظون الأمانات الودائع، إذا أعطيت لهم فإنهم يحرصون على حفظها ويؤدون الأمانات إلى أهلها كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك أيضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم. وهذا أيضا من خصال أهل الإيمان، فإنهم يحفظون فروجهم إلا فيما أباح الله عز وجل لهم من أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده عباد الرحمن، وذكر من جملة خصالهم، ومدح المؤمنين المفلحين، وذكر من جملة خصالهم هاتي الخصلة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وغضوا أبصاركم. وهذا هو الشاهد هنا في سبب إرادة هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: وغضوا أبصاركم. غضوا أبصاركم من النظر إلى المحرم، من النظر إلى المعايب والنظر إلى العورات، فإن الله جل وعلا قد أمرنا بغض الأبصار. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وغض البصر يعود على المؤمن، غض البصر عن المحارم يعود على المؤمن بالخير، وأول خير يعود عليه أنه يعود على قلبه، يسلم قلبه، وإذا سلم القلب سلم الجسد كله بعد ذلك. لكن إذا كان إنسان يطلق البصر في المحرم فهذا مما يؤثر على قلبه، ومما يعطب قلبه ويمرضه ويفسده، والله المستعان. ولذلك كان إطلاق النظر في المحرم خاصة إلى النساء هو من أعظم أسباب الوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العين تزني وزناها النظر كما قال صلى الله عليه وسلم، العين تزني وزناها النظر كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إذا استرسل الإنسان فإنه قد يقع في الزنا الذي هو فاحشة عظيمة حرمها الله سبحانه وتعالى. قال: وغضوا أبصاركم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكفوا أيديكم. وهذا الأمر السادس، كفوا أيديكم عن إيذاء الناس. فالمؤمن يكون حريصا على عدم إذاية الناس. المؤمن الذي يحرص على أن يدخل الجنة ويسمع هذا الحديث: اضمنوا لستة من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة. ومن جملة هذه الست يقول صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم، يعني عن إذاية الناس، فلا يكون ممن يؤذي الناس، لا يؤذيهم بقوله ولا يؤذيهم بفعاله. فهذا من أحرص ما يحرص عليه، أن لا يؤذي الناس، لأن من المفروض المؤمن يحرص على نفع الناس، يحرص على نفع الناس وبذل الخير وبذل المعروف ودلالتهم على الخير وإعانتهم وغير ذلك من أنواع الإعانات والمعروف الذي يكون للناس في باب الإحسان إليهم، فمجالاته كثيرة. إذا لم يستطع الإنسان أن يحسن إلى الناس فيحرص على أن لا يؤذيهم، لأن التعامل مع الناس هنا على مرتبتين: المرتبة الأولى وهي المقدمة والتي يحرص عليها أن يكون الإنسان ممن ينفع غيره محتسبا ذلك عند الله عز وجل. طيب، إذا كان لا يستطيع أن ينفع غيره، أو ضعف على هذا الأمر، ضعف عن نفع الناس والإحسان إليهم، فنقول عليك بالأمر الثاني ولا ثالث بعده: ألا تكون مؤذيا لهم، ألا تؤذي الناس. فإما أن تنفع الناس إن لم تستطع كف أذاك عنهم، فهي حسنة أيضا، حسنة تعملها وتنال بها خيرا إن كففت الأذى عن الناس. وحين تتأمل الحديث تجد أن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من جملة هذه الست التي من عملها وضمنها له صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة. فقال: كفوا أيديكم، أي عن أذى الناس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.